ملخص كتاب كما الأحلام، علم النفس في القصص الخيالية، من أخضر.com لمؤلفه كيث أوتلي وترجمة آيات عفيفي. يتناول هذا الكتاب تأثير القصص الخيالية في عقول القراء ودورها في زيادة فهم الإنسان لنفسه وعلاقته بالآخرين، ويسرد الكاتب نتائج من أبحاثه الخاصة بهذا الموضوع التي أثبتت دور الخيال في تحسين القدرات الاجتماعية والإدراك الحسي، ومن ثم أهمية الأدب بالنسبة إلى التجربة الإنسانية. أولاً، النظر إلى القصص الخيالية باعتبارها حلماً. استخدم ويليام شكسبير كلمة الحلم بمعان كثيرة في أعماله، ففي مسرحياته الأولى استخدمها بالمعنى الشائع، أي ما نتخيله في المنام، وبعد ذلك استخدمها للتعبير عن أحلام اليقظة، وأخيراً استخدمها لتمثل رؤية بديلة للعالم تتشابه مع العالم الحقيقي في جوانب وتختلف معه في أخرى، وظهر ذلك في مسرحياته التي صارت تعتمد على عناصر الحلم وتخطت فكرتي التأريخ والترفيه. الحلم عند شكسبير يضم عاملين، العامل الأول يسمى بالجوهر والظل، ويتناول العلاقة بين الأفعال المرئية وما يكمن وراءها، أما العامل الثاني فيتمثل في الإدراك، ويحدث ذلك عندما نصدق ما يظهره لنا شخص ما عن نفسه ثم نكتشف أنه ليس صحيحاً. لم يتفق كل الكتاب مع رؤية شكسبير الحالمة، إذ رأى الكاتب هنري جيمس أن الرواية تمثل انطباعاً مباشراً عن الحياة، بينما خالفه الكاتب روبرت لويس ستيفنسون الذي رأى أن الرواية عمل فني منظم ومنطقي يخالف الحياة المفاجئة والفوضوية. وقال أيضاً إن أفضل أفكار قصصه جاءت له في أحلامه، ومن ثم فإنها مثل ما اعتبرها شكسبير نوع من الحلم. واعتبر أرسطو في كتابه فن الشعر أن الأعمال الأدبية تمثل محاكاة للعالم، ويقال إن معنى المحاكاة هنا يشمل تصورين، تصوراً يقدم انعكاساً للعالم مثل عمل المرآة، ومن ثم يوجد تماثل بين عناصر العمل الفني وعناصر الحياة العادية، والتصور الثاني يعني تخيل صنع العالم ويركز على التماسك بين عناصر هذا العالم أكثر من التماثل بينه وبين العالم الواقعي. إذا اتفقنا مع مفهوم المحاكاة هذا، ستختلف نظرتنا لدورنا بوصفنا قراء، لأننا في هذه الحالة لن نكتفي بدور المتلقي أو المتذوق الفني، وإنما سنصنع نسخنا الخاصة من القصة وأحلامنا الخاصة، ونعتبر أنفسنا شركاء للكاتب. ثانياً، مفهوم المحاكاة في القصص الخيالية. يقترب مفهوم المحاكاة المتعلق بصنع العالم مما كنا نفعله في مرحلة الطفولة، فالأطفال يستطيعون خلق عوالم تخيلية كاملة في أثناء لعبهم، ويملكون قدرة هائلة على التمييز بين الخيال والواقع، ولهذا يعتبر اللعب أصل القصص الخيالية، لأنه يقوم على الانبهار بما حولنا، ومن ثم محاولة اللعب به وتغييره، وهذا ما يفعله الفن القصصي. يشار في علم نفس النمو إلى اللعب الذي ينطوي على ابتكار باسم اللعب التمثيلي، فقد تمسك الطفلة بموزة مثلاً وتضعها على أذنها كأنها هاتف، وفي عالم اللغة توجد طريقة مشابهة لذلك تسمى بالاستعارة، وتعني استعمال كلمة تحمل معنيين مختلفين، وهذا ينطبق على القصص الخيالية نفسها التي تعتبر حقيقية وغير حقيقية، فهي قد تتناول العالم الاجتماعي الحقيقي ولكنها متخيلة في الوقت نفسه، كما يظهر تشابه اللعب بالقصص الخيالية في الألعاب الموجودة حالياً التي تعتمد على مجموعة من القواعد تمثل في الواقع نسخاً محورة من قواعد الحياة العادية، كلعبة الشطرنج التي تمثل نسخة مصغرة من حروب العصور الوسطى. وهكذا تمثل هذه الألعاب تداخلاً بين العالمين الحقيقي الذي يقوم على أفراد آخرين يشاركوننا وخيال اللعبة. ولهذا يمكن للألعاب والأدب والسينما أن تكون فعالة بقدر الحياة نفسها، لأنها تقوم على التفاعل مع الآخرين، فنحن كائنات اجتماعية، وينطبق هذا على القصص الخيالية بصفة خاصة، لأننا نكون علاقات ونتفاعل مع رواة هذه القصص وشخصياتها لدرجة أننا قد نعتبرهم أصدقاء. ويحيلنا هذا إلى نظرية العقل التي تعني القدرة على فهم ما يدور في عقول الآخرين، والتي يقال إن القصص الخيالية كلها قائمة عليها وعلى رغبتنا في اكتشاف الأسباب وراء تصرفات الآخرين. ثالثاً، الإبداع في الكتابة والقراءة. في بداية العصر الرومانسي اعتبر الفنان المبدع شخصاً منعزلاً عن الجميع، يتلقى وحياً ما دون إرادته، وهذه النظرة خاطئة بالطبع، فالإبداع يتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، وهو متاح لنا جميعاً، لأن القصص الخيالية والفن عامة أساسه اللعب كما ذكرنا، وهو نشاط نمارسه جميعاً. وحتى وإن لم نمارس الكتابة، فنحن القراء نستمر في اللعب الطفولي الإبداعي فيما يسمى بالمساحة البينية، وهي المساحة التي يستطيع فيها القارئ التخيل بلا حدود، لدرجة أن تجربة القارئ قد تتحد مع تجربة الكتاب نفسه، كما أننا نبدع في تفسير معاني القصص الخيالية لأنها إيحائية ولا تعتمد على المعنى المطلق، ونتيجة لذلك ظهرت حركة نقدية أدبية تدعم هذا الأسلوب، سميت بنظرية استجابة القارئ، وتركز على كيفية اختلاف الاستجابة للأعمال الأدبية باختلاف الأشخاص، فنحن نستوعب ما نقرأه من خلال ما نضيفه على أي قصة، فأي أحداث أو عبارات تقال في رواية أو في الواقع لا نفهمها إلا من إطار مخططاتنا ومعرفتنا وأحلامنا ونماذجنا. أما الكاتب فيعتمد على عناصر محددة للقصص الخيالية، لكن يطبقها بطريقته المبدعة. قسم الروس عناصر القصص الخيالية إلى عنصرين، هما الفابيولا التي تمثل أحداث القصة وتسلسلها الزمني، والسوزيت وهي الطريقة التي يقدم بها الكاتب هذه الأحداث، وتمثل السوزيت بنية الخطاب التي تعتبر حجر أساس تحويل هذه الأحداث إلى قصة. ثم أضافت النظرية الأدبية النفسية الشرقية عنصراً ثالثاً ويدعى ديفاني، ويرتبط بالكاتب والقارئ معاً، والمقصود به الإيحاء. يعتمد هذا العنصر على التلميحات التي يلقيها الكاتب ويتعامل معها القارئ بطريقة شخصية، وتعتمد على إسهامه وفهمه وتأويله. رابعاً، العلاقة بين الشخصية والحدث والفعل. الشخصية هي الهدف الذي أراد شكسبير من أجله البحث عن الجوهر، فالشخصية هي ما نعلمه عن الآخرين، وهي أيضاً ما نعلمه عن أنفسنا، والشخصية تقع في قلب أي قصة، لهذا تبدو لنا القصص مشوقة، لأنها قريبة من جوهر الإنسانية، وتدور حول فهم الآخرين وعلاقتهم بنا وفهم ذواتنا. شهدت فكرة الشخصية تغيرات على مدار السنين، فالشخصية الأدبية الأولى كانت ترتبط بالحدث، بحيث تصبح الشخصية تحديداً للحدث، والحدث إيضاحاً للشخصية، كشخصية أخيل في الإلياذة الذي اتسم بالعنف والكبر، وانبثق ذلك من الحدث الأول الذي يتمثل في غضبه على قائد الجيش اليوناني في طروادة ورغبته في قتله. فنحن ندرك سمات الشخصية من أحداث تثير مشاعرها وتنتج عنها أفعال. أما حالياً فتتمثل أهمية الشخصية في كونها مكوناً رئيساً من المحاكاة الأدبية، لأن منها تنبع الأهداف والخطط والأفعال، ومن ثم تؤثر في الحبكة التي تقوم على الآثار غير المتوقعة لتصرفاتنا البشرية، لأننا لا نعرف دوماً ما نريده ونتصرف بناءً على أسباب لا نفهمها. إن جوهر الشخصية في الأدب مجموعة من الأهداف تخرج من الجوانب العاطفية، ومن هذه الأهداف تخرج الأفعال التي نراها. فرق الكاتب إي إم فورستر في كتابه أركان الرواية بين الشخصية المسطحة والشخصية المتحورة. تقوم الشخصية المسطحة على صفة واحدة وعلى دافع واحد كالشخصيات الشريرة في قصص الأطفال، أما الشخصية المتحورة فإنها تشعر وتفعل الأشياء بأكثر من دافع ولها صفات عديدة، وقد تعاني صراعات داخلية، ولهذا تكون حقيقية ومقنعة أكثر. خامساً، أهمية المشاعر في القصص الخيالية. تحتل المشاعر أهمية محورية في القصص الخيالية، لأننا عندما نشاهد فيلماً أو نقرأ رواية يندفع شعورنا تجاه الأحداث وننفعل معها بقوة، ويحدث ذلك لأننا من نجمع تلك الأحداث معاً ونبني منها شيئاً خاصاً ذا معنى لنا، ومن ثم نشعر بها. وهذا ليس كل الأمر، فعندما نرى شخصاً يبتسم في الحقيقة نبادله الابتسام، وعندما نرى شخصاً عابساً نعبس أيضاً. تسمى هذه الظاهرة بالانعكاس، وهي من أشكال المحاكاة، وتحدث هذه الظاهرة أيضاً مع القراءة، فعندما نقرأ عن شعور معين نجد أننا نشعر به، ويسمى هذا قراءة العقل الراقية، المشاركة الوجدانية التخيلية. لكن هذا لا يعني أننا جميعاً نشعر بالطريقة نفسها عند قراءة النص نفسه، فتوجد 4 طرق أساسية تظهر من خلالها هذه المشاعر. أول طريقة تدعى التماهي، ويحدث هذا عندما ننسحب من عالمنا الحالي وننسى أهدافنا وتصرفاتنا، ونبدأ باستقبال أهداف بطل القصة وخططه وأفعاله ونتماهى معها، فنشعر كأننا في مكان الشخصية. الطريقة الثانية تتمثل في التعاطف، ويحفزها الكاتب من خلال تعمده سرد أحداث هدفها إثارة المشاعر. الطريقة الثالثة تدعى الراسة، وهي تعني الشعور الأدبي الذي ينشأ من إثارة القصص الخيالية لمشاعر تنبعث من ذكرياتنا. آخر طريقة تتمثل في استرجاع المشاعر عند مسافة معينة، تدعى المسافة الجمالية، وهذه المسافة لا تكون قريبة جداً بحيث تطغى علينا، ولا بعيدة جداً بحيث لا تؤثر. تتميز هذه الطريقة بميزة استشفائية، لأنها تسمح لنا بمعايشة مشاعر كانت إشكالية من وجهة نظرنا، فعندما نبكي على روميو وجولييت فنحن نبكي حالة فقدان شخصية لم نتقبلها حتى تلك اللحظة. سادساً، كيفية كتابة القصص الخيالية. من أجل كتابة قصة خيالية يحتاج المرء إلى 4 أدوات. الأداة الأولى تتمثل في البناء مشهداً وراء مشهد لتعزيز فهم تسلسل الأحداث، وتستخدم هذه الأداة في السينما أيضاً. أما الأداة الثانية فتتمثل في الحوار الذي يصل بين خيال القصة وما نحياه في الواقع، وتركز الأداة الثالثة على تحديد وجهة النظر أو المنظور. وتوجد 3 مناظير تستخدم في الأدب. المنظور الأول يكون من وجهة نظر المتكلم، بحيث يصبح الكاتب هو الراوي وشخصية في القصة نفسها. أما المنظور الثاني فيدعى بالراوي العليم الغائب، ويعلم الراوي هنا كل شيء لكنه ليس شخصية. أما المنظور الأخير فيتبنى وجهة نظر الغائب الحقيقي، وهو يصور ما يمكن أن تراه شخصية واحدة فقط. الأداة الرابعة والأخيرة من أدوات كتابة القصص هي ممارسة المكانة، وتصور الطرق التي تعكس الشخصيات من خلالها ممارستها لمكانتها. اعتبر قديماً أنه لا وجود لأدوات معينة للكتابة، وأنها تعتمد على الإلهام فقط، لكن الآن حلت مكانها نظرية الخبرة التي تقوم على الجهد والتركيز والخطط الواضحة، واكتشف وفقاً لها أن الكتابة تتكون من ثلاث مراحل: مرحلة تخطيط، يكون فيها الكاتب أفكاره ويضع خطة للكتابة، والمرحلة التالية تدوين الجمل، والمرحلة الأخيرة تتمثل في المراجعة. لكن في القرن التاسع عشر اعتمد الكاتب جوستاف لوبر على 5 مراحل لعملية الكتابة. المرحلة الأولى كان يحدد فيها الفكرة ويترك نفسه لتخيل الشخصيات والمشاة، وفي المرحلة الثانية كان يكتب رموزاً وعبارات مقتضبة يفهمها هو وحده. أما المرحلة الثالثة فكان يكتب فيها المسودات الأولية، وفي المرحلة الرابعة كان يهتم بالأسلوب ويبدأ في تنقيح المسودات، وأخيراً كان يكتب المسودة النهائية ويرسلها إلى الناشر. سابعاً، تأثير القصص الخيالية في القراء. رأى الفيلسوف أفلاطون أن القصص الخيالية ليست مفيدة، وأنها تبعدنا عن الحقيقة وتدمر رشدنا، ويخالفه الكاتب الرأي، إذ يرى أن القصص الخيالية تقربنا من حقائق وضعنا الإنساني. وفي سبيل إثبات هذا الرأي أجرى مع فريقه بحثاً عن تأثير القراءة، واكتشف فيه أن القصص الخيالية ترتبط بمجال معرفي محدد، وهو الذوات في العالم الاجتماعي، ولهذا قاموا باختبار معني بقياس القدرات الاجتماعية لدى القراء، واكتشفوا أنه كلما ازدادت قراءات الأشخاص للقصص الخيالية تحسن أداؤهم في اكتشاف الحالة العقلية للأشخاص من عيونهم فقط، وأيضاً زاد إدراكهم الحسي. كما تناولوا تأثير القراءة في القراء أنفسهم من خلال تكليف المشاركين إما بقراءة قصة السيدة صاحبة الكلب الصغير لأنطون تشيخوف، التي تدور حول علاقة غرامية بين شخصين متزوجين، وإما نسخة واقعية من القصة على هيئة تقرير محكمة في قضية طلاق هذه الشخصيات. واكتشفوا أن المشاركين الذين قرأوا القصة تغيرت الطريقة التي رأوا بها أنفسهم على عكس من قرأوا النسخة القضائية، وأرجعوا سبب ذلك إلى التماهي، حيث شعر المشاركون بالتماهي عاطفياً مع أبطال القصة. بعد هذه النتائج يؤمن الكاتب أنه وضع أساساً موضوعياً لفكرة أن القصص الخيالية مفيدة ولو كانت احتمالاً. كما حدد الكاتب التأثيرات النافعة للقصص الخيالية في 4 موضوعات، هي استكشاف عقول الآخرين باستخدام نظرية العقل، وفهم العلاقات، وفهم ديناميات التفاعل داخل الجماعات، وكيفية تصرف الناس في العائلات، وأخيراً مواجهة مشكلات الذات من خلال فهم أنفسنا وفهم مدى ارتباطها بالآخرين. 8. جماعات القراءة. لطالما احتكر نقاد الأدب ودارسوه تحليل الروايات والقصص، حتى ظهر في العصر الحالي ما يعرف بجماعات القراءة. تضفي هذه الظاهرة الطابع الديمقراطي على النقد الأدبي، بحيث يصبح من حق الجميع تفسير الأعمال الأدبية وتحليلها. كما أنها تسمح بتنوع أساليب التأويل الذي يدعم نظرية استجابة القارئ التي ذكرناها من قبل، وجعلت هذا التأويل نشاطاً اجتماعياً يدور على هيئة محادثات. فالتحليلات الأدبية لم تعد تظهر فقط على هيئة تصريحات في المجلات والصحف. تتميز جماعات القراءة أيضاً برحابة الحديث، إذ يحكي الأشخاص عن الكتب التي أثرت في حياتهم وساعدتهم على تغيير مشاعرهم أو فهم أنفسهم، وبعد ذلك يحدث تبادل بين أعضاء المجموعة، وكل شخص يضيف ما لم يره الآخرون، ومن ثم يحدث اكتمال في خبرة قراءة الأفراد للكتاب بطريقة لم تكن ستتحقق إذا قرأه كل شخص بمفرده. كما يمكنهم أن يتحدثوا عن عناصر القراءة المختلفة كغموض جزء من النص وكيفية حل غموضه، أو المعاني التجريدية المختبئة وراء الأشياء المادية في النص، أو التأثيرات المفاجئة لفعل شخصية ما، أو اكتشاف أهمية بعض الجوانب التي أهملها الشخص. بالإضافة إلى أن كلاً من الشخصية والمشاعر يكتسبان أهمية خاصة في جماعات القراءة، ويميل أعضاء هذه الجماعات إلى القصص التي تحتوي شخصيات يمكنهم التماهي والتعاطف معها، كما يميلون إلى الحديث عن المشاعر الجديدة التي يشعرون بها في أثناء القراءة. فالأمر ليس تحليلياً بحتاً، بل يضاف إليه الطابع الإنساني. وختاماً، استطاع الكاتب في النهاية تفسير عملية القراءة، وبخاصة قراءة الأعمال الخيالية، من وجهة نظر علم النفس التي تقول إننا عندما نقرأ فإننا نخلق محاكاة لما نقرأه في أذهاننا، ويثير هذا فينا التأثير نفسه لفعل الشيء الذي نقرأ عنه، وهذا يكشف عن قوة تأثير الخيال وقوة تأثير الكلمة.